السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك سيد الزهاد. نعم، نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه مثال الزهد الفريد، فلو أنك قلبت صفحات التاريخ ما رأيت أحدا أزهد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرسول الكريم الذي كان لو طلب جبال مكة ذهبا حولت له هذه الجبال، لكنه ما فكر في ذلك. هذا الرسول الكريم الذي لو طلب من الله أن تتحول رمال مكة وصحراءها كلها جواهر ولآلئ، لكنه ما طلب ذلك وما فعل. عاش زاهدا في الدنيا، قلبه معلق بالآخرة، لا يزهد في زينة الدنيا ومتاعها ويرحل عنها، ولا يفكر إلا في الجنة، ولا يفكر إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كانت تمر الأهلة الثلاثة، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ماذا تقول ثلاثة أشهر تمر في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، الذي لو طلب هذا الخروف وهذه النعجة وهذه الناقة وطلب من العرب جميعا أن يعطوه لأعطوه، لكنه سيد الزهاد، هو لا يفكر في شيء. تمر الثلاثة الأهلة وما يوقد في بيته نار، مع أنه ربما يعطى في اليوم العطاء الكثير العظيم، لكنه ينفقه كله لله وفي سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا آل محمد، إنا آل محمد ندعو الله أن يجعل قوتنا أو رزقنا كفافا. ثم قال: اللهم اجعل رزق أو قوت آل محمد كفافا، يعني شيئا يسيرا، كفاف يمشيهم على قد حالهم. سبحان الله، هذا حال كثير من الشباب اليوم الذي يتذمر على النعمة ويتكبر على طعامه وعلى شرابه، ويرجو أن يكون عنده من متع الدنيا وملذاتها الشيء الكثير. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان زاهدا. بعض الناس يا إخواني لا يدرك قيمة ما عنده من النعيم، ولا يعرف ثمن ما عنده من الخيرات، فهو يفكر أن يزداد، يجمع ويجمع ويجمع، يتمنى أن تكون عنده الدنيا كلها بذهبها وفضتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هدفه إلا أن يكون عنده الكفاف من القوت، فقط ما يسد الجوعة، فقط ما يطعم الإنسان. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للبشر دائما وللمسلمين وللصحابة: بحسب امرئ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات فقط، ليست طعام وجبة وجبتين أربع وجبات خمس وجبات، بل لقيمات يسيرة يقمن صلبه. إذا فهمنا معاني الزهد سنفقه قيمة الدنيا، وسنعرف حقارة الدنيا، وسنعرف أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله، كل الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى منها كافر شربة ماء. الآن سكان الكرة الأرضية 6 مليار، لو وزعنا جناح بعوضة على 6 مليار، كم سيكون نصيبك من جناح البعوضة يا مسلم؟ كم سيكون نصيبك يا مسلمة؟ يعني كلما نجمع في الدنيا منذ الولادة وحتى الممات من مناصب وأموال وذهب وفضة وزوجات وعقارات وعمارات وسيارات، وكل شيء في الدنيا نجمعه، لا يساوي شيئا من هذا الجناح، لا يساوي شيئا يسيرا من 1 على 6 مليار من جناح البعوضة. سبحان الله، إذن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لما نسعى وراءها؟ قد يقول بعض الناس: الله جل وعلا يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، لا تنسى نصيبك من الدنيا الذي قدره الله لك، لكن أن تفني عمرك وتفني حياتك وتذهب وقتك، وأنت تجمع المال وأنت تفكر في الدنيا والأثاث والمتاع وكل ما تملكه، وتنسى أن تقدم شيئا لله، وتنسى أن تقدم شيئا فيه نصرة لسنة رسول الله. اسمع ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي كمثل راكب استظل بظل شجرة. ثم راح وتركها. يعني أنت في الدنيا مرحلة فقط في الحياة، مجرد مكان تقف فيه، استراحة فقط. مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إذن أنت بحاجة أن تدرك أنك في هذه الحياة أنت فقط ضيف. الضيف لا يتزود بكل شيء، لا يأخذ معه كل المتاع وكل الأثاث، يأتي عند ذلك المضيف فيأكل عنده ويشرب ويقنع بما يرزق من ذلك المضيف ثم يرحل ويكمل سفره ورحلته وطريقه. وكذلك المسلم في هذه الحياة هو مسافر إلى الله. والله يا شباب ويا فتيات، لو استشعرنا المعاني أننا مسافرون إلى الله ما تزودنا بالطعام والشراب واللذات وهذه الشهوات أبدا ولا فكرنا فيها، وأصبح كل واحد يستخف من الدنيا. أبو ذر الغفاري دخل عليه الصحابة في بيته، وجدوا عنده حلس يعني جلد، ووجدوا عنده قصعة، ووجدوا عنده جرة فيها ماء، فقالوا ما هذا يا أبا ذر؟ قال هذا متاعي. قالوا وأين بقية متاعك؟ قال عندي دار أخرى طيبة أوجه إليها صالح المتاع. فقالوا وهذه الدار يا أبا ذر لا بد أن يكون لك فيها متاع، لا بد أن يكون لك فيها أثاث في البيت. فقال إن صاحب هذه الدار لا يتركني فيها. فبكى الصحابة رضي الله عنهم وعلموا أنه يقصد أن هذه الدنيا صاحبها وربها الخالق جل وعلا لن يتركنا نعمر فيها ولن يتركنا نعيش فيها أبد الآباد. إذن ينبغي أن نزهد، نتقلل منها ما استطعنا. هذا هو معنى الزهد، أن تتقلل من الدنيا قدر ما تستطيع. معنى الزهد أن تترك كل ما لا ينفعك في الآخرة عند الله. فالمباحات الكثيرة والأطعمة والمشروبات والملبوسات والمركوبات وكل هذه الأشياء تقلل منها قدر ما تستطيع، تقلل منها قدر ما تستطيع حتى تسمى زاهدا. إن كنت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم وتعرف أنه في قلبك وتدرك أن من أخلاقه أنه كان زاهدا في الدنيا، سر على طريقه يا أخي. الإمام أحمد بن حنبل كان عنده نعل، عنده حذاء، كان كلما تقطعت يخيطها. يقول ابنه صالح حتى إن أبي خاطها يعني رقعها 30 مرة، 30 مرة تنقطع النعل ويخيطها ويرقعها. فقال له ابنه يا أبتاه أفلا نشتري لك نعلا جديدة؟ فقال يا بني نعل دون نعال، وطعام دون طعام، وشراب دون شراب حتى نلقى الله. المسألة نتقوت فقط أشياء نمشي بها ونمضي بها على الطريق حتى نصل إلى الله وحتى نصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلوى من الجوع وما في بطني وما في بيته شيء يملأ به بطنه من الدقل. لا يوجد شيء يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم من التمر الرديء، الدقل هو التمر الرديء. يتلوى الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم كله من الجوع ولا يوجد في بيته تمر رديء. انظروا إلى بيوت المسلمين، أنواع التمور الفاخرة والحلويات الفاخرة والأرز والزيوت والسمن واللحوم وكل ما لذ وطاب، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلو حتى من التمر الرديء، والرسول يتلوى من شدة الجوع. وسبق أن قلت لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب يربط على بطن حجرين، والصحابة يربطون حجرا حجرا، ومحمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. ما أعظمك يا سيد الزهاد، ما أعظمك يا رسول الله، والله إني أحبك. وكل مشاهد ومشاهدة يحبونك جميعا ويقولون أنت في قلوبنا يا رسول الله، أنت في قلوبنا يا رسول الله. إذن ينبغي أن نتقلل من الدنيا كما تقلل النبي صلى الله عليه وسلم، نزهد في الدنيا كما زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب يحب النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له تقلل من الدنيا ازهد، يقول لا أدري ماذا تقصد بالزهد. ألا تعرف معنى الزهد في الدنيا؟ تعرف فقط أن تضع جل على شعرك وتلبس بدلة غالية الثمن وتلبس نعال وكتشي وجزمة فاحشة الثمن وتذهب إلى النوادي بالمبالغ الباهظة وتدفع على الهواتف المحمولة المئات من الجنيهات والريالات والدراهم والدنانير وتأتي تقول لا أعرف الزهد؟ نعم، هذا واقع كثير من الشباب. شاهدوا معنا هذا التقرير، سألنا بعض الشباب كيف هو الزهد، ما هو معنى ومفهوم الزهد. بعضهم من فسره تفسيرا قريبا من الصواب، وبعضهم كانت مفاجأة قال لا أعرف. دعونا نشاهد هذا التقرير. في قلبي حبك يملأني يا أعظم بشر في الكون. زاهد في الدنيا كلها وانه يكون يعني يعني الزهد ده من عنده يعني حاجة إلهية كده، انه يكون ايه زاهد في الدنيا خالص. الزهد اي يعني ترك متاع الدنيا والعمل للآخرة الإنسان، او العمل للآخرة كي يعني ينول رضا الله او في الفوز بالجنة. الزهد يشتمل حاجات كتيرة، اللبس مثلا ما كنتش واحد لابس لبس مقطع بتاع، لازم يكون نزيه في لبسه. يعني ايه ما اعرفش يعني ايه الزهد. في قلبي حبك يملأني يا الله المستعان. الله المستعان. نعم، كثير من الشباب لا يعرف معنى الزهد ولا يعرف حقيقة الزهد. ينبغي أن ندرك يا شباب ويا فتيات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أزهد الناس، وليس المعنى كما قال أحد الإخوة أن ألبس المقطع أو الممزق من الثياب، لا، ألبس الثياب الجميلة لكن أتقلل من الدنيا، بدلا من أن يكون عندي 10 أثواب يكفيني 2 أو 3، بدلا من أن يكون عندي أكثر من سيارة تكفيني سيارة واحدة، بدلا أن يكون عندي 100,000 من الجنيهات والدراهم والدنانير ليكن عندي الجنيهات القليلة التي تكفيني وتسد جوعتي. أما أن أبقل وأجمع الأموال وأكنز، فهذا ليس من الزهد أبدا. نحن بحاجة يا إخواني ويا أخواتي أن نفهم معاني الزهد الحقيقية، وأن ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يجمع الدنيا، كان يستطيع أن يطلب ما شاء من الله، لكنه زهد في هذا كله وترك هذا كله. اسمعوا ماذا يقول، ماذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. تقول أمنا عائشة: كان فراش رسول الله، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، من جلد محشو بليف، من جلد محشو بليف. اليوم لو تقول للشباب ماذا سريرك، يقول لك أنا سريري من خشب الزان وعليه مراتب هابيتات وتاكي وما شابه ذلك، أفخم المراتب وأفخم السست. نقول له: سبحان الله، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، من جلد محشو بليف. هذا الفراش الذي يبيت عليه وينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عمر يبكي بكاء شديدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تبكي يا عمر؟ قال: يا رسول الله، رأيتك على هذا الحال، وأنا أعلم أن كسرى وقيصر ينامان على الاستبرق وعلى الحرير وعلى الفرائش الجميلة، وأنت رسول الله سيد الأولين والآخرين، وهذا حالك تنام على الحصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا شاب أن تكون للأعداء الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما ترضى أن تبذل كل المتع والملذات والشهوات تضحي بها وتقول: سأتركها لأهل الدنيا، أما أنا فلا أفكر إلا في الآخرة، لا أفكر إلا فيما عند الله، لا أفكر إلا في مرضات الله. رسول الله يا جماعة ينام على حصير حتى يؤثر الحصير في جنبه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كلنا نحبك وأنت في قلوبنا، وسنقتدي بك وسنكون من الزاهدين. نعم، لأن الله جل وعلا بين يا شباب في كتابه، بين أن الذي يريد من الدنيا سيعطى والذي يريد من الآخرة سيعطى. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم، الذي يريد حرث الدنيا يعطى من هذه الدنيا ما شاء، لكن لن يكون له نصيب في الآخرة. والذي يريد حرث الآخرة سيعطى هذا الحرث، لكنه ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يجتهد، ينبغي أن يبذل. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيد الزاهدين. لذلك نحن الليلة نقول: نحبك يا رسول الله لأنك سيد الزهاد، وسنسير على أخلاقك وعلى شمائلك بإذن الله. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم يحث الأمة على الزهد. نعم قد يقول قائل يعني يحث الأمة على أن تتقشف أو يحث الأمة على أن تتقلل من الدنيا، نعم هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يا أخي الرسول الجميل والله جل وعلا جميل ويريد أن نلبس الملابس الجميلة والله سبحانه وتعالى يحب الجمال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن الله جل وعلا لا يريد التبذير، والله لا يحب المغالاة، والله لا يحب أن تستكثر من الدنيا، لأن هذه الدنيا فيها داء عضال، كلما ازددت منها كلما تعلق قلبك بها، وإذا تعلق قلبك بالدنيا فأنت والله المحروم، عندها لن تستطيع أن تنفك، عندها لن تستطيع أن تتخلص من سموم وألام هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر أخذ رسول الله بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو قلنا لواحد من الشباب سافر يا أخي إلى مدينة أنت فيها غريب، ما هو حاله في هذه المدينة؟ هل سيشتري قطعة أرض؟ هل سيبحث عن فيلا؟ هل سيبحث عن زوجة يستقر في ذلك المكان؟ أم مجرد أشياء يسيرة يتقلل يتجود يتزود بها من طعام وشراب ثم يعبر؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر كنت أقول، كان ابن عمر يقول، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا معنى الزهد، لا تفكر في المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، استشعر أنك في أي لحظة على وشك الرحيل إلى الله، على وشك المغادرة إلى رب الأرض والسماء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. تجهز ما دمت صحيحا، ما دمت معافى، فاستعد يا أخي أن تعمل، واستعد لمقابلة الله، وتزود من هذه الصحة ومن هذه العافية. وما دمت غنيا موسرا فاستعد قبل أن يأتيك الفقر، فلا تستطيع أن تتصدق، ولا تستطيع أن تنفق، ولا تستطيع أن تقدم بين يدي الله شيئا. وكن ما دمت صحيحا قبل أن يأتيك المرض، كن متجهزا مستعدا مقدما بين يدي الله جل وعلا الكثير من الأعمال الصالحة قبل أن يأتيك المرض والعجز، فيشلك ذلك المرض ويهد قواك، فما تستطيع أن تقدم بين يدي الله شيئا. كنت قبل أسبوع في جلسة مع بعض الشباب، كانوا كلهم من الشباب في الجامعة، من شباب الجامعات. سبب هذه الجلسة أن صديقا لهم كان واقف يشرب كوب عصير مع الإخوة في مدينة نصر، مجتمع معهم، وبعد أن انتهت الجلسة قال لهم كلمتين فقط، وما يدري أنه أول من يقابل الله. قال لهم يا شباب ينبغي أن نستعد الموت، ينبغي أن نتجهز، اليوم كله يمر علينا ونحن بالسيارة ندور ونذهب ونجيء ونلبس، وهمنا فقط ننظر إلى هنا وننظر هنا، والموضة والزينة والهوات في المحمولة الجديدة، يعني نريد أن نتقلل من الدنيا يا شباب، نستعد للموت، مع أنه شاب عادي، لا نقول أنه من العلماء أو من طلبة العلم، شاب من عادي من البشر العاديين، كلنا عصاة وكلنا مقصر، وهذا حال ذلك الشاب. يقول أحد الإخوة يقول اصطدم بعمود إنارة ويعني بدون سرعة، والسيارة تمشي بسرعتها الطبيعية، وقدر الله أن يموت. يقول سبحان الله رأيته في المنام، يقول ذلك الأخ رأيته في المنام وهو في ملابس جميلة فاخرة، قلت في نفسي والله والله لأن ذلك الرجل نصح إخوانه قبل الرحيل، مع أنه كان في الدنيا في ثراء وفي ملابس جميلة وفي سيارة فاخرة، نصحهم أن يتقللوا من الدنيا، نوى ذلك بقلبه وعقد ذلك بقلبه أن يزهد ويتقلل من الدنيا، كساه الله جل وعلا في الآخرة. نعم ينبغي أن يكون هذا حالك وشأنك، تقلل من الدنيا. اسمع ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همه. النتيجة يا رسول الله ماذا يحدث؟ فرق الله عليه شمله، لا يدري لماذا يصيب حادث، والمرض يأتيه ولا يستطيع أن يجمع شتات نفسه، وعنده مشاكل مع أسرته، مع والديه، مع الجامعة، مع أصدقائه، عنده سيارة معطلة، وعنده ديون عليه في البنك، وعنده مشاكل. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فقير مع أنه يهمه الدنيا، يجمع الدنيا، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. والله كتب لك قرش واحد يأتيك قرش واحد، كتب لك مليون يأتيك مليون، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. طيب لماذا يتعب نفسه؟ لماذا يجمع ويحشد ويحصد؟ لماذا؟ ومن كانت الآخرة همه. اسمع هذا الصنف الآخر، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. مهما كان متفرق، مهما كان في فاقة، مهما كان في فقر، مهما كان في ألم، مهما كانت عنده مشاكل، إلا أنك تشعر أنه قوي مجتمع الشمل غير متفرق، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. الله أكبر. اللهم اجعل غنانا في قلوبنا، اللهم اجعل الغنى في قلوبنا، وجعل غناه في قلبه. نعم، يصبح غني لا يفكر في مأيد الناس، ولا يفكر فيما بينه، ولا يفكر في زينة الدنيا ومباهجها وفتنها، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم، الله جل وعلا يقول له: أنت عبدي وهذه الدنيا ملكي، أعطيك إياها، أذللها لك، أضعها تحت قدمك، أضعها بين يديك، أطلب ما تريد، ما تشتهي، لأن هدفك وهمك وطموحك هو الآخرة، هو أن ترقى عند الله، هو أن يكون سعيك دائما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. اسمعوا هذه القصة وهذا الحادث العجيب. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من شدة الجوع. فارق النبي صلى الله عليه وسلم بيته وداره لأنه لا يجد شيئا يأكله، فلقي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال لهما: ما أخرجكما؟ قالوا: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: والذي نفسي بيده، وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. فانطلق بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رجل من الأنصار، فطرق الباب، فخرجت زوجته فرحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين صاحب الدار؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء يا رسول الله، يعني يأتي لنا بالماء العذب. وبينما هو كذلك إذ جاء ذلك الرجل الأنصاري فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورحب بأبي بكر وعمر، ثم انطلق فجاء بعذق تمر، يعني بعود تمر فيه بسر وتمر ورطب، والبسر الذي اجتمع فيه التمر اللين مع التمر الناشف، والتمر هو المعروف والرطب هو المعروف. فجاء بذلك العذق، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من التمر ومن البسر ومن الرطب، ثم أخذ ذلك الأنصاري المدية، يعني السكين يحد الشفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة تحلب اللبن، لأن بقاءها في البيت أفضل لأهل البيت ولأهل الدار. فذهب ذلك الرجل وحلق وذبح الشاة وأعدها وهيئها وقدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحم، ثم وضع قطعة لحم وأمر أحد الصحابة أن ينطلق بها، وقال: انطلق بها إلى فاطمة بنت محمد، فإنها لم تذق ذواقا منذ أيام، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذق ذواقا منذ أيام، ونحن بيوتنا مليئة بالطعام. فانطلق ذلك الصحابي إلى فاطمة وأعطاها الطعام، ثم نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد التمر والماء البارد والطعام اللذيذ، فقال: سبحان الله، والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. حتى يتبين لنا يا شباب ويا فتيات أن هذه الأطعمة والمشروبات سنحاسب عليها، سنسأل عليها. نعم، هذا الطعام اللذيذ الذي تأكله غيرك من إخوانك لا يأكلونه، انظر إلى إخوانك الأسرى في سجون إسرائيل، انظر إلى إخوانك الجوع في أفريقيا، انظر إلى إخوانك المشردون في نواحي الدنيا ومشارق الأرض ومغاربها، أنت تأكل وتشرب وتتمتع وغيرك لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع، أنت تنام على فراش وثير وغيرك يلتحف على الأرصفة، أنت لا تقدم شيئا أبدا. إذن ينبغي أن تتزهد وتتقلل من الدنيا. ولذلك أوصى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزهد في هذه الحياة. فاسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نقول هذه الليلة يا شباب ويا فتيات: لا تمدوا أعينكم إلى الدنيا أبدا، لا تفكروا في الدنيا، كما أوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم: إني داع فأمنوا، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ربنا ورب كل شيء، املأ قلوبنا بالزهد، بغض إلينا الدنيا بشهواتها ومتعها وزينتها، حب احبب إلينا الآخرة يا رب، اجمع علينا شملنا يا رب، اجمع علينا شملنا يا رب، اجمع علينا شملنا يا رب، اجمع علينا شملنا يا رب، اجعل غنانا في قلوبنا، اجعل الغنى في قلوبنا، اجعل الغنى في قلوبنا، اجعل الدنيا تأتينا راغمة، اجعل الدنيا تأتينا راغمة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا بسنة النبي متمسكين، اللهم اجعلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين وعلى طريقه سائرين، وللجنة ساعين، وللآخرة باذلين، إنك أنت ربنا وأنت على كل شيء قدير. يا مولانا يا مولانا أعتق رقابنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، هذه نواصينا الكاذبة بين يديك، أعتق رقابنا يا رب، أعتق رقابنا يا رب، أعتق رقابنا يا رب، فإنه لا أحد سواك يعتقها. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم إنك تعلم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا مع من نحب. اللهم إنك تعلم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا مع من نحب يا رب. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين. اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، إنك على كل شيء قدير. يا رب يا رب، دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك أنت ربنا وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة جديدة مع خلق فاضل حميد من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولوا دائما يا شباب أنت في قلبي يا رسول الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.